بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القول في الطواف. قال: ويشترط فيه رفع الحدث، الكلام يقع حول الطواف، يتناول شروط صحة الطواف كالطهارة مثلا والختان للرجل للروايات المستفيضة خلافا لابن إدريس الحلي. ويتناول كذلك الكلام في الطواف واجبات الطواف كالنية مثلا، البدء بالحجر الأسود، الختم به، جعل الكعبة على يساره، يطوف محاذيا محاذاة عرفية ونحو ذلك. ثم يتناول أحكام الطواف، إن الطواف ركن، فلو تركه عامدا بطل حجه. تكلم عن الشكوك مثلا، لو وقع له شك في الطواف قبل إكمال الشوط الثالث أو بعد إكمال الشوط الرابع ونحو ذلك من أحكام الطواف. لذلك قال: القول في الطواف ويشترط فيه. إذن الآن الكلام حول النقطة الأولى، وهي الشرائط أو شروط صحة الطواف. ويشترط فيه، يعني في صحته، رفع الحدث، اشترط الطهارة رفع الحدث مطلقا، سواء كان الحدث أصغر ما يوجب الوضوء أو أكبر ما يوجب الغسل، وهذا بلا خلاف فيه بالنسبة إلى رفع الحدث الأصغر والأكبر، لا خلاف فيه بالنسبة إلى الطواف الواجب، طواف الفريضة، يعني ما يكون طواف حج أو عمرة ولو كانت العمرة مستحبة، ولو كان الحج مستحبا. إذا كان الطواف طواف عمرة أو طواف حج فهذا يعبر عنه بالطواف الواجب. في مقابل الطواف المندوب المستحب، أحسنتم، كطواف الوداع. طواف الوداع لا يشترط فيه الطهارة، وإن لم يكن على وضوء يجوز له أن يطوف، وإن كان الوضوء أفضل كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل بالنسبة إلى السعي، بالنسبة إلى رمي الجمرات ونحو ذلك. أن الطواف الواجب كطواف الفريضة أو ما يكون طواف حج أو عمرة فيشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر بلا خلاف فيه للروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: سلام الله عليه، لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت. فالرواية: والوضوء أفضل، تتمة الحديث الذي لم يذكره هنا في الزبدة الفقهية في الهامش. لا بأس أن تقضي المناسك، المراد من قضاء المناسك يعني الإتيان بالعمل، وليقضوا تفثهم مثلا، فلا بأس، نفى البأس عليه السلام، أن تقضي، أن تأتي بجميع مناسك الحج والعمرة كلها على غير وضوء، يعني الإنسان بالنسبة إلى السعي بين الصفا والمروة يجوز له أن يسعى وإن كان على غير وضوء. بالنسبة إلى التقصير، بالنسبة إلى الوقوف بعرفة، مزدلفة، رمي الجمار، بل حتى الإحرام من الميقات يجوز وينعقد الإحرام حتى من الحائض والجنوب، لا يشترط الطهارة في عقد الإحرام كما مر علينا ذلك، وإنما الطهارة شرط في الطواف الواجب وبالنسبة إلى صلاة ركعتي الطواف، بس هذا الطواف وصلاة الركعتين على وضوء وطهارة. وصحيحة علي بن طبعا هذه الرواية احنا أشرنا إليها في بداية كتاب الحج أنها من المسائل الجيدة والنافعة خصوصا للمرشد مع الحجيج، أنه مسألة واضحة قاعدة عامة في المناسك، يجوز للناسك والحاج والمعتمر أن يأتي بجميع الأعمال والمناسك على غير وضوء ما عدا الطواف بالبيت شرفه الله مضافا إلى صلاة الركعتين، لا بد أن يكون على وضوء وطهارة. طبعا هذا بالنسبة إلى الطواف الواجب كما مرت الإشارة إليه في صدر الكلام. أيضا وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب، الواو والحال يعني حال كونه جنبا، من قبيل آية الولاية آية التصدق بالخاتم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني حال الركوع، تصدق في حال ركوعه بخاتمك الميمون يا خير راكع ويا خير شار ثم يا خير بائع، هالشكل أبيات لحسان بن ثابت، فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الواو يقال لها في اللغة العربية واو الحال والاعتكاف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد حال الاعتكاف. سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنوب فذكر وهو في الطواف، قال عليه السلام يقطع طوافه ولا يقيد بشيء مما طاف. أو لا يعتد بشيء مما طاف، أحسنتم، هذا خطأ مطبعي في الزبدة الفقهية، لا يعتد بشيء، لا يعتد، لا يعتني، ما يقولوا كثير الشك لا يعتني بشكه مثلا، ولا يعتد بشيء مما طاف، هذا الطواف مكنسل الذي طافه وهو جنب. لماذا؟ لأن الطهارة شرط واقعي، إذا حبيت تكتب هذه العبارة نافعة، إيه هناك شرط واقعي، هناك شرط ذكري أو شرط علمي. شرط علمي إذا علمت أنه نجس مثلا الثوب أثناء الصلاة فالصلاة تقع باطلة، أما إذا علم بالنجاسة بعد الفراغ من صلاته فصلاته صحيحة. نعم بعد الفراغ، ليش؟ لأن الطهارة عن النجاسة العينية الخبثية يقال شرط علمي إذا علمته، لا شرط واقعي، وشرط ذكري إذا تذكر كما مر فذكر وهو في الطواف ناسي. أما الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط واقعي، فهي شرط واقعي. ما معنى الشرط الواقعي سيدنا؟ يعني علم أم لم يعلم، من صلى سواء كان جاهلا عالما ناسيا، إنسان يصلي فريضة مثلا من غير وضوء من غير طهارة، هذه الصلاة باطلة. لا فرق بين العالم والجاهل والناس وإلى آخره. لماذا؟ النقطة ما هي؟ لأن الطهارة من الحدث شرط واقعي وليس مجرد شرط علمي أو ذكري إذا علم أن على ثوبه نجاسة، له شرط واقعي. فلذا إذا حبيت أن أضيف، ولا فرق بين العالم والجاهل والناس، واضح المسألة. وسألته في تتمة الحديث عن رجل طاف ثم ذكر، لاحظ كلمة ذكر، أنه على غير وضوء يعني كان ناسي، قال يقطع طوافه ولا يعتد به. ولماذا؟ بينت، لأن الطهارة من الحدث شرط واقعي ولا شرط ذكري، شرط واقعي. هذا بالنسبة إلى الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. أما الطهارة من الخبث يعني النجاسة المادية العينية، فيأتي أنها شرط علمي، لو علم بعد الطواف أن على إحرامه نجاسة كالدم، التفت سيدنا، لو علم بعد الفراغ من الطواف، طاف سبعة أشواط بعد أن فرغ من الطواف التفت وإذا على إحرامه نجاسة دم، فهل يقع طوافه صحيحا أم يجب إعادته؟ إذا علم بعد الطواف طوافه صحيح. صحيح، ليش؟ هذا هو الفقه الاستدلالي، لأن الطهارة عن الخبث شرط علمي لا شرط واقعي، هذا هو الفرق. قال مقتضاه يعني مقتضى شرطية رفع الحدث، اشتراط رفع الحدث لابد أن يكون على وضوء على طهارة من حدث أصغر وأكبر. ومقتضاه عدم صحته، عدم صحة الطواف من المستحاضة والمتيمم. ليش؟ قال لعدم إمكان رفعه الحدث في حقهما، المستحاضة وإن اغتسلت مثلا، إذا كانت استحاضة متوسطة عليها غسل واحد والوضوء لكل صلاة، أو مستحاضة قليلة عليها الوضوء لكل صلاة، فهل هذا الوضوء يرفع عنها حدث الاستحاضة؟ لا. لذلك قال لعدم، الشهيد الثاني رحمه الله، لعدم إمكان رفع الحدث في حقهما أي المستحاضة والمتيمم، وإن استباح مثنى العبادة بالطهارة، ولكن تبقى المستحاضة مستحاضة بعد وإن توضأت وصلت. لكن يقول وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم، لأن التيمم طهارة ترابية بدل عن الوضوء، فلذا قال وفي الدروس، الدروس الشرعية كتاب للشهيد الأول، الذكرى والدروس والبيان، وهنا اللمعة. وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم، المتيمم مع تعذر المائية، تعذر الطهارة المائية، فيصح الطواف. إذا حبيت تضيف العبارة فيصح الطواف. قال الشهيد الثاني تعليقا على عبارة الدروس وهو المعتمد، يعني إيش؟ القول بالاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر الطهارة المائية هو المعتمد، يعني هو الأقوى. ثم قال والحكم مختص بالواجب. عبارة واضحة إن شاء الله. مختص بالواجب يعني بالطواف الواجب. الحكم وهو اختصاص شرطية الطهارة مقال في البداية ويشترط فيه رفع الحدث. نعم. هذا الاشتراط اشتراط رفع الحدث في صحة الطواف هذا مختص بالطواف الواجب كطواف الفريضة دون الطواف المندوب. بعبارة ثانية قلنا الطواف الواجب المراد منه ما يكون يا سيد طواف ايش عمر التمتع عمر مفردة طواف حج. حتى ولو كانت العمرة المفردة مستحبة انت في اعمال العمرة تحرم من الميقات تطوف سبعة اشواط تصلي ركعتي الطواف تسعى بين الصفا والمروة تقصر تأتي بطواف النساء تصلي ركعته مش هذه أعمال العمرة المفردة. لكل طواف من طوافي العمرة المفردة شنو لابد من الوضوء والطهارة. هذا الطواف يقال له طواف واجب طواف. أما لو إنسان لا انتهى الآن من المناسك حب أن يأتي إلى الحرم المكي بثيابه مع وارد في الرواية أنه يستحب أن يطوف 360 تقريبا طوافا مدة إقامته بمكة المكرمة وخاصة النائي عن مكة الأفضل له بدل من أن يصلي ركعتين إذا دخل المسجد الحرام يعني يطوف. هذا الطواف مستحب لا. فيجوز اتيانه وإن لم يكن على وضوء وإن كان بالوضوء أفضل وأكمل لا شك لأنه تكون عبادة أكمل مع الطهارة لأن الوضوء نور. لكن إذا أراد أو طواف الوداع بعد ما خلص المناسك أكو طواف الوداع مستحب. شيخنا في الصفحة اللي بعدها في رواية النبوية مشهورة طواف البيت صلاة. الآن يجي. نعم. إنه هناك مطلق وهناك مقيد. أن الصلاة مندوبة لا تتحقق إلا بالوضوء. يجي الآن. هذا بالنسبة إلى الطواف. أما لو كان الطواف أيضا مستحب طواف وداع ويريد يصلي من بعد ركعتين. طواف الوداع هل لازم بعد تصلي ركعتين؟ مو لازم ولكن أفضل لو صليت ركعتين. زين صلاة الركعتين هم بعد لأنها مستحبة بدون وضوء؟ لا لا بد من لا صلاة إلا بطهور لا صلاة إلا بطهور. واضحة الآن المسألة. إذن في الطواف المندوب قال أما المندوب واضح والحكم مختص بالواجب يعني شرطية الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الطواف مختصة بالطواف الواجب. ولكن الماتن رحمه الله أطلق في العبارة قال ويشترط فيه شنو رفع الحدث. يشترط في الطواف رفع الحدث هذا مطلق غير مقيد سواء كان طواف واجب أو طواف عبارة المعتين الشهيد الأول مطلقة من هذه الناحية إيه لكن الشهيد الثاني قيد قال والحكم أن نشترط أن يكون الطائف على وضوء وطهارة هذا مختص بالطواف الواجب. وأما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل وأفضل يعني وإن كان أن يكون على وضوء طهارة في الطواف المندوب كطواف الوداع شنو أن يكون على وضوء أفضل وأكمل لكنه ليس بواجب. هذا هو قول المشهور قول الأكثر من الفقهاء أنه بالنسبة إلى الطواف المندوب لا تشترط الطهارة طبعا بالنسبة إلى الحدث الأكبر الجنوب لا يجوز له دخول إلى المسجد الحرام، كلام في الحدث الأصغر يعني ليس على وضوء كما هو واضح. للروايات منها صحيح حريز عن الصادق عليه السلام في رجل طاف تطوعا، واضح محل الشاهد طاف ايش؟ تطوع. قيد احترازي. في رجل طاف تطوعا يعني مستحبا مندوبا، وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، قال عليه السلام يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف. لاحظتوا الآن الرواية الطواف بالبيت صلاة، هذا حديث نبوي هو مشهور عامي كما يقال. فحينئذ هذه الرواية واضحة الدلالة في أن من طاف تطوعان مولانا وهو على غير وضوء أو الحال، قال يعيد الركعتين اللي صلاهم بعد الطواف المندوب ولا يعيد الطواف، يكون الصريح دلالته واضحة. وصحيح محمد بن مسلم سألت أحدهما عليهما السلام، هذه رواية مضمرة. ليش يقال لها مضمرة سيدنا؟ لأن محمد بن مسلم ما نص قال سألت أبا عبد الله أو سألت أبا جعفر، قال سألت أحدهما. هل هو الباقر أو هو الصادق؟ هو طبعا أحد الإمامين عليه السلام، بس أكو كلام بعض المتشددين في الأسانيد يقول لا، الرواية ما دامت مضمرة فليست معتبرة. وإن كان الراوي محمد مسلم، كلام يعني لا يصغى إليه لا يعتد به. أكو سألت أحدهما عليهما السلام، بعد عليه السلام قرين هذا الإمام المعصوم. نعم. عن رجل طاف طواف الفريضة، لو هو عالم أو راو أو حتى فقيه من فقهاء الأصحاب أيام الأئمة، أولا محمد بن مسلم شأنه أن يسأل الإمام المعصوم. صحيح. أن يسأل الإمام المعصوم. وثانيا هذا التعبير عليه السلام لا يطلق شنو إلا على المعصوم، لو كان عالم رحمه الله أو مثلا أدام الله من هالعبارة عليه السلام. ولهذا تقرأ في تفسير حتى مع الأسف الزمخشري في الكشاف أنه الصلاة مثلا صلي على أي إنسان يقول ما بي إشكال، والذي يصلي عليكم، وذكر بعض الروايات اللهم صل على آل أبي كذا أوفى وما أدري إيش، لكن يقول ذكر الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على، يقول هذه صارت مكروهة. ليش مكروه أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد؟ مكروه. ليش؟ لأن صار شعار للرافضة، فحذرا من الاتهام بالرافض لا تقول وآل محمد. سبحان الله، يعني شو يعني حتى زمخشري مع الأسف اللي يعني لو مثلا نواصب مثلا وكذا متعصبين، هو عنده كلمات شديدة اللهجة يعني حتى على ذيلين اللي متسمين، يقول الذين يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، وإن تعجب فعجب لهؤلاء المتسمين بأهل السنة والجماعة، حيث يقول هالشكل قالوا بهذه المقالة الشنيعة وتستروا بالبلكفة، إنه يرى بلا كيف، وجاب شعر هذه في الآية فلما تجلى ربه للجبل، أن المعتزلة كالإمامية يقولون رؤيته الحسية البصرية ممتنعة، الممتنع من الأبصار رؤيته كما في خطبة الزهراء عليه السلام، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار. والنظار انظر إلى الجبال فإن استقر مكانه فسوف تراني، النظر لا يلازم الرؤية، تقول نظرت إلى الهلال فلم أره، وهذا ثعلب اليماني يسأل أمير المؤمنين أرأيت ربك؟ قال ويحك لم أكن لأعبد ربا لم أره. قال كيف رأيت؟ قال لم تره العيون ومشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. فهذا الزمخشري بعد ذلك يجيب هالبيتين يقول والحق ما قال فيهم بعض العدلية، لأن المعتزلة يقولون بالعدل من أصول الدين، لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري مؤكفاه قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. يقول لك بلا كيف وشاب أمرد وذاك قال اعفوني عن الفرج واللحية وسلوني عما بدا لكم. عقيدة جماعة الشاب بالأمرد فالغرض أنه وصحيح محمد بن مسلم سألت أحدهما عليه السلام أو عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة، طواف الفريضة وهو على غير طهر، قال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين. ما قال بعد يعيد طوافه وإن كان تطوعا، فالدلالة واضحة. ورواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي. فهذه الروايات دل على أن الطواف المندوب كطواف الوداع لا تشترط فيه الطهارة من الحدث. لذلك قال الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية أما المندوب كطواف الوداع يعني فالأقوى، يعني فتوى صريحة. سيدنا سؤال لما يقول فقيه فالأقوى في الرسالة العامة ليش؟ يعني فتوى لقوة المستند، قوة الدليل سندا ودلالة. لاحظوا الروايات من حيث السند صحيحة، من حيث الدلالة قوية واضحة صريحة. فلذلك يقول فالأقوى فتوى فقيه الشكل في الرسالة مناسب. يشترط في الطواف الواجب الطهارة من الحدث على الأظهر، مثلا للروايات على الأظهر، إيه أظهر مش على الظاهر، على الأظهر. إيه. وأما الطواف المندوب فلا تشترط فيه الطهارة من الحدث على الأقوى. ليش قال على الأقوى؟ لقوة المستند، قوة الدليل والمستند. هو له ممكن ما يكتب أنه على الأقوى، بس يقول لا يشترط في الطواف المندوب الطهارة من الحدث نقطة، ما بإشكال. هذه الفتوى. لكن ليش الفقيه يكتب على الظاهر وعلى الأظهر وعلى الأقوى؟ بعض الناس سألوا حتى يبين أنه ما قوة المستند. أحيانا نقول الأقرب كذا، يعني دليل فيه قرب. أحيانا نقول لا يبعد، لا يبعد جواز التضليل في الليل، أو لا يخلو من قرب لا يخلو من وجه، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. غير لما يقول الأقوى، صح ولا لا؟ لأن مسألة خلافية أن التضليل في الليل للرجال جائز أم لا. فلروايتين سندا دلالة، ها طلع منها الفقيه أنه يمكن أن نستظهر جواز التضليل في الليل. لكن لاحظ صيغة الفتوى أو صياغة العبارة، ما يقول الأقوى جواز التضليل، لا الأظهر. يقول الأحوط اجتناب التضليل مطلقا، مثلا بعضهم ما يحتاج مطلقا، الأحوط اجتناب التضليل في الليل أو الأحوط شديدا هم ترك التضليل حتى في الليل وإن كان الجواز لا يخلو من وجه لا يخلو من قرب. شايف أنت لما تكون متفقه وتلاحظ هذه العبارة لك أن تحدث أن الفقيه وإن أفتى بجواز التضليل في الليل ولكن المستند يعني ما جمرك على قولتنا إلا طلعت الروح بعد ثلاثة أيام عطلوا في الجمارك بعدين خلوا يطوف مثلا تفتيش وما خلوا شو بهدلوا تبهدل أي ونزل الأغراض والشنطة والباص وبعدين قالوا لي توكل على الله ما كوش كان غير لما أنه زي التفتيش أحيانا ما شاء الله صافين ثروة حتى الدريشة ما تنزلها على طول من بعيد أشلك تعبر ممكن لابس عمامة مثلا على رأس كريشة غير لما أنه شنو يعني تفتيش مثلا زاي هذا ومع هذا بعدين يقول لك توكل على الله. فإحنا كلامنا وين الآن؟ ليش العلماء وبعض الشباب يسأل خلاص يكتب يجوز لا يجوز بعد على الأقوى وعلى الأظهر وإن كان الأحوط تركه وإن كان الأحوط هذا لأنه الفقيه حين صياغة العبارة الفقهية الفتوائية يلاحظ الأدلة ويلاحظ شنو موارد الشهرة والإجماع وحذرا من مخالفة المشهور حتى لو أفتى أنه يقول وإن كان الأحوط استحبابا هم الاجتناب لأن بعض الجماعة يحتوطون وجوبا بعضهم ما يجوزوا ونحو ذلك. لذلك قال إذن الأقوى يعني فتوى إذا قال بعدها وإن كان الأحوط هذا احتياط استحبابي. ليش؟ لأنه بالبداية قال الأقوى كذا وإن كان الأحوط هذا ما شوف وإن كان يعني احتياط استحبابي. أما إذا ماكو على طول قال الأحوط وجوبا الأحوط اجتناب التضليل حتى في الليل نقطة ما فوراها بعد وإن كان الأقوى والأظهر هذا احتياط وجوب. أو يقول أحيانا ذهب بعض الفقهاء إلى جواز التضليل في الليل وهو مشكل. يعني إيش وهو مشكل؟ هذا القول مشكل يعني احتياط وجوبي أيضا. مثلا الشيخ الواحد خراساني يقول لك مشكل التضليل في الليل. يعني إيش مشكل؟ احتياط وجوبي. لا يقول واحد لا مو مشكل عادي خلنا نضلل قد يفهم العبارة هالشكل لا يفهم قاصر عبارة مشكل يقول لا مو مشكل عادي نقدر نضلل مشكل يعني احتياط وجوبي. فقه أراتشيو صادفة فهم شاخ عبارة مشكل يعني مساوقة مساوية للأحوط وجوبا. أما إذا قال الأقوى الأظهر الظاهر الأقرب كل هذه تعتبر شنو فتوى صريحة. قال أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل مر علينا الوضوء أفضل وهذه الروايات أيضا لأنه عبادة تكون أفضل بالوضوء حتى الطواف المندوب. وبه صرح المصنف في غير الكتاب يعني في غير اللمعة. وبه يعني إيش الضمير؟ يعني أن الحكم مختص بالطواف الواجب. هذا تعريض الآن من الشهيد الثاني شو اللي ما يلتفت للعبارة. ليش الشهيد الثاني قال وبه صرح المصنف في غير الكتاب؟ قاعد يشكل عليه من طرف خفي قاعد ينبهك أنه ترى التفت عبارته في اللمعة مطلقة يشترط في الطواف رفع الحدث. كلمة طواف مطلقة سواء كان الطواف واجب أو مندوب أيضا يشترط فيه لكن في الدروس أو ما أدري في غير هذا الكتاب في مصنف آخر أي يعني الدروس البيان المصنف صرح نص صريح قال الطواف المندوب الأقوى لا يشترط فيه الطهارة. لكن هنا في اللمعة أطلق في العبارة. لاحظ ليش الشهيد الثاني كأنما قاعد يقول تعريض أنه ترى المصنف هني عبارته مطلقة. قد واحد يقول يستفاد منها إيش حتى الطواف المندوب كطواف الوداع مشروط هذا معناه. وبه أي باختصاص الحكم بالطواف الواجب صرح المصنف الشهيد الأول في غير الكتاب في غير اللمعة لكنه هنا أطلق في العبارة حيث قال ويشترط في الطواف رفع الحدث أيضا ورفع الخبث. ويشترط في الطواف رفع الخبث على المشهور. ما معنى رفع الخبث؟ يعني إزالة النجاسة المادية العينية كالدم عن الثوب الإحرام والبدن. أنا شفت بعض العلماء لعله الشيخ إسحاق الفياض قال هذا هو المشهور، لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع. هذا القول يعني وأنه مشهور يعني شهرة عظيمة. يقول وإن كان الأحوط اعتبارها طهارة عن الخبث، والله العالم إذا أنا فهمت المسألة جيدا. قال ورفع الخبث أيضا من شروط الطواف، صحة الطواف. الشهيد الثاني أيضا هنا يقول وإطلاقه، إطلاق الخبث أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة يعني أقل من الدرهم البغلي وغيره، عبارة مطلقة. أي بعدين يشكل عليه، واضح يعني معنى عبارة الشهيد الأول لو كان على الإحرام أو على البدن نجاسة لم يصح الطواف. يقول الشهيد الثاني وهو عدم الفرق يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة إلى المسجد، هذا كابن إدريس الحلي والعلامة الفاضل، يقال فاضل المقداد السيوري. عدم الفرق بين ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه يقول يتم على قول من قال من الفقهاء بحرمة إدخال مطلق النجاسة إلى المسجد تكتب وإن لم تكن ملوثة نجاسة. هذه النجاسة، هذا معنى من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد يعني إلى المسجد ليكون منهيا عن العبادة به. طبعا هذه عبارة فقهية أصولية، وأصولية يعني فيها مطلب. ذكروا في الأصول أن النهي عن العبادة أو النهي عن العبادة يقتضي الفساد، واضح هذا مشهور أصولي ما بكلام، النهي عن العبادة يقتضي الفساد والبطلان. ليش؟ الأخوند يجيب أولا وثانيا، أولا لأنه لا بد من العمل بقصد القربة، اتيان العمل متقربا به إلى الله، وأن يكون ثانيا صالح للمقربية، ومع النهي عن العبادة كيف يكون مقربا؟ هل يجتمع الحب مع البغض على شيء واحد؟ فلا يمكن التقرب بالمنهي عنه المبغوض للمولى عز وجل. يقول ليكون منهيا عنه يعني يكون إدخال النجاسة سبب لكون الطواف منهيا عنه. أكو مسألة ثانية في الأصول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا طبعا قول مشهور لكن قال صاحب الكفاية رحمه الله وهو توهم فاسد. ما أقول ملازمات العقلية غير المستقلة، مسألة الضد والإجزاء والترتب هاي ومقدمة الواجب ونحو ذلك. هناك مسألة بعنوان أن الأمر بالشيء كالأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، هل يقتضي النهي عن ضده العبادي الخاص كالصلاة مثلا أم لا؟ المشهور ذلك، استدلوا بمسلك المقدمية والتلازم، وكلاهما مردودان كما هو محقق في الكفاية في الحلقة الثالثة للسيد الشهيد الصدوة وكتب علم الأصول. الخلاصة أن هذا مبني على قول المشهور النهي عن الشيء، النهي عن إزالة النجاسة، الأمر عفوا النجاسة يجب إزالتها من المسجد فور واجب فوري. فلو إنسان في ضيق الوقت الآن ما يقدر إن صلى ترك الإزالة، إن أزال ذهب وقت الصلاة. فلو صلى وعصى إزالة النجاسة بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد التي هي أهم في نظر الشارع وأوجب واجب فوري، يقتضي بطلان شنو؟ اللي هي ضد للإزالة، ضد خاص. فلو صلى وترك الإزالة بناء على القول بالاقتضاء تقع الصلاة باطلة فاسدة. يريد يقول أنه المسألة من هذا القبيل. أما إذا قلنا لا، الأمر بالشيء كالأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن ضده كما هو التحقيق، والذي عليه صاحب الكفاية ونائيني والسيد والجماعة والأعلام معاصرين حيث أبطلوا مسلك المقدمية الذي تمسك به المشهور للقول بالاقتضاء، فلو ترك إزالة النجاسة عن المسجد واشتغل بالصلاة في ضيق الوقت تقع صلاته صحيحة مجزية، وإن كان آثما بترك الإزالة التي هي الواجب الأهم. ليش؟ لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. وعلى هذا الأساس التفتوا جاءت مسألة وهي الترتب. الآن أكو تزاحم بين الأهم ما هو الأهم، إزالة النجاسة أو إنقاذ الغريق، يقولون أهم من الصلاة حسب الفرض. ليش؟ لأن إنقاذ الغريق إذا ترك ومات بعد خلاص، إذا فات الفوت أما الصلاة عند بدل يصليها قضاء بعد ذلك، صح ولا لا؟ فرض المسألة أنه يوجد تزاحم، فحينئذ بناء على القول بعدم الاقتضاء يمكن تصحيح فكرة الترتب الذي أبدع فيها النائيني رحمه الله وتابعه مشهور الأصوليين المتأخرين عنه إلى يومنا هذا. فلو وقع تزاحم بين الأهم والمهم، إزالة النجاسة إنقاذ الغريق هذا أهم من الصلاة، مع ذلك ترك الأهم واشتغل تقع صلاته صحيحة مجزية، ولكنه مأثوم بترك الأهم وهو إنقاذ الغريق أو إزالة النجاسة عن المسجد. قلت هذه المسألة فيها بحث يعني علمي أصولي. قال وهو يتم هذا عدم الفرق على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة إلى المسجد ليكون منهيا عن العبادة به، يعني يكون إدخال النجاسة سبب لكون الطواف منهي عنه، وإذا كان الطواف منهي عن النهي عن العبادة يقتضي ومختار المصنف تحريم الملوثة، الملوثة باسم الفاعل، صيغة اسم الفاعل عليها كسرة الواو شدة وكسرة، ومختار المصنف تحريم الملوثة يعني النجاسة الملوثة المسرية خاصة. ليش يعني خاصة؟ يعني لا مطلقا، لا مطلقا وإن لم تكن ملوثة. يقول فليكن هنا، يعني إيش هنا في الإحرام، كذلك وظاهر الدروس القطع به، وظاهر الدروس الشرعية القطع به يعني عدم الفرق بين المعفو عنها في الصلاة وعدم. يقول وهو حسن في بعض الشروح به، بعض الأقوال يعني يقول يعني قطع وظاهر الدروس القطع بتحريم الملوثة، لكن من السياق لاحظوا بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا، قرينة على إيش؟ على جواز الطواف في النجاسة المعفو عنها. هذا أيضا من الشروط، طهارة من الحدث أولا، طهارة من الخبث النجاسة المادية بعد، والختان في الرجل. طبعا بالنسبة إلى هاي المسألة فيها خلاف، أقل من الدرهم في مناسك الحج المراجع، بعضهم الأحوط وجوبا وهذا الأكثر، السيد الخوي والسيد الإمام والسيد السستاني جماعة قايلين حتى ما كان أقل من رأس الإبرة غير معفو عنه احتياط وجوبي. وبعضهم فتوى كالشيخ الوحيد الخراساني، سيد محمد سعيد الحكيم، ناصر مكارم، وقليل اللي قالين لا بأس. والختان في الرجل مع إمكان الختان، فلو تعذر وضاق الختان وضاق وقته وقت الختان سقط لاستحالة التكليف بغير المقدور. اشترط في الطواف يا سيد أن يكون الرجل مختونا، ولا يعتبر في المرأة، لا يشترط. طبعا الختان بالنسبة للمرأة مستحب، في كتاب النكاح من اللمعة يقول ويستحب خفض النساء، خفض الجارية، ولكن في الرواية تأكيد عن النبي أنه ألقي شيئا، أن هذا يقال مركز اللذة وكذا. فحينئذ أكو كلامه ساعات تصير في هاي الأيام على الإعلام، ها هو نوعا هاي مالي. لا بس أقصد على في برامج هناك من يعني يقف ضد هذه سمو المسألة بالي، يقولك لأنه هذا معلوم القصد. مع ذلك هو في الروايات أنه وارد استحباب، ولكن تأكيد النبي مؤكد على المرأة أنه أي على هذه المرأة التي تتخذ الجواري أنه أبقي شيئا وأنه يبتر، هذا ممكن يسبب بعد ذلك أي مضاعفات نفسية وبرود وكذا إلى آخره، كما هو أوضح من أن يخفى. على كل حال قال والختان في الرجل هذا من الشروط ولا يعتبر في المرأة. ليش حبيبي؟ لوجود الروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة، وصحيح حريز وإبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة، هذه غير مخفوضة حالية، حال كونها غير مخفوضة، وأما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون. وأما الخنثى قال فظاهر العبارة عدم اشتراط الختان، اشتراطه في حق الخنثى، هذا ظاهر العبارة، قال رجل الخنثى مو معلوم رجل ولا مرأة. قال واعتبار ختان الخنثى قوي، ليش قوي يا سيد؟ ما قال أقوى، قوي بس فتوى، ليش نشترط ختان الخنثى؟ قال لعموم النص، نفس الرواية صحيح معاوية بن عمار قال الأغلف لا يطوف البيت ولا بأس أن تطوف المرأة، المرأة اللي ما عليها بأس، أما غير المرأة بس، هذا أيضا بمنطوق مفهوم الجملة لا بمنطوقها، إلا ما أجمع على خروجه وهو المرأة فقط، خرجت للنص صحيح. وكذا القول في الصبي اشترط فيه الختان، وإن لم يكن الصبي مكلفا بأصل الطواف، ولكن يبلك مثال شيء ثاني يقول قد طهارة بالنسبة إلى صلاة الصبي، الصبي هل هو مكلف بالصلاة؟ لا، بس إذا أريد أصلي صلاة لابد من الوضوء. قال وستر العورة، هذا وارد في أحاديث مشهورة في السيرة النبوية الشريفة وكتب المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادي لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قد يقال بضعف السند، ولكن شفت بعض الشروح مثل كنز المسائل والمآخذ شرح المختصر النافع يقول لكن هذا الحديث مستفيض ومشهور فنطمئن بصدوره وصدور مضمونه، ويكفي الاطمئنان بالصدور، لا نشترط دائما وثاقة الراوي وسلسلة السند، كما هو المشهور أنه يكفي الوثوق والاطمئنان بصدور المضمون مضمون الحديث. وستر العورة التي يجب سترها في الصلاة، ساتر الصلاة، ويختلف بحسب حال الطائف طائف مو هذه الطائف حال يعني من يطوف وليطوف البيت العتيق والطائفين والعاكفين ناسك الطائف من يطوف حول الكعبة بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة. المرأة مثلا ما عدا الوجه والكفين وأيضا ستر القدمين أحوط وجوبا أو فتوا بالنسبة للمرأة لأنها في معرض نظر الأجنبي. الرجل معروف عورة الرجل ما هي، فهذا تمام الكلام بالنسبة إلى شروط الطواف. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى وسلم على محمد وآله.